الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحبة البيضاء لا يزيغ عنها إلا من هو ظالم جاهل. الظلم والجهل هو سبب كل شر وهو سبب كل فاض. خرج البعض بظلمه وبجهله وتطاول على ربه تبارك وتعالى وكأنهم وحالهم يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خرجوا ولم يكتفوا بالتطاول على عباد الله حتى اجترأوا على ربهم تبارك وتعالى وهم في قبضته يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد تحير الإملاء. وكأن هذا الجهال جعلهم يتطاولون وجعلهم يغترون ويتكبرون على ربهم لم يكتفوا بإنكار الواقع بل تطاولوا على ما هو أكثر من ذلك فأنكروا المستقبل كذلك. أنكروا هذا الغيب الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى وحالهم أيضا كحالة هذا الرجل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى والذي تطاول على ربه وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فحالهم يتشابه مع حالة هذا سلفهم هو فرعون الذي خرج يوما يتطاول على ربه وهو في قبضته فقال للناس انا ربكم الاعلى وشأنهم ايضا كشأن هذا النمرود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. فهذا هو منهج التطاول والاغترار والتكبر على الله تبارك وتعالى. وكان الانسان اذا ما احس سطوة او جاها او اذا ما امتلك رياسة ابناما ما كان منه الا الغرور كحالة هؤلاء الكفرة الفجرة فهم يتكفلون بهذه الاعراض الفانية من ان يذكروها لربهم تبارك وتعالى لا يتطاولون بها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بئدان جائعان ارسلا في غنم لابتد لها من حرص المرء على المال وشرف دينه. فحرص الانسان على الرياسة قد يدعوه الى ايثار ما هو معلوم من دين الله بالضرورة حتى يستبقي رياسته وحتى يستبقي مكانته قد يدعوه للكفر وللفجور. يتناسى انه سيرجع يوما وسيقف بين يدي ربه جل وعلا تبارك وتعالى ولو شاء لاخذهم ولعاد لهم بالعقوبة لو جاء لأخذهم أخذ عزيز مختبر قبل أن ينطقوا بكلماتهم الكفرية هذه ولكنه يمهلهم ويملي لهم جل وعلا. يتكسرون يا هذه الأعراض ومنهجهم كفيف فلا عقل لهم لا عقل عند كافر لا عقل لهم. شأنهم كشأن هؤلاء الجاهليين الذين خرجوا يتكفرون بالأحياء يعبدونهم ويفتخرون بهم وكأنهم لم يكتفوا بذلك حتى دخلوا المقابر يعددون الآباء ويعددون الأجداد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وبإيذاء هؤلاء تقف طائفة أخرى لا ظلم عندهم ولا جهل يعلمون الحق وبه يعدلون والعدل لا يعرف إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله وهو أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض أمر به ربنا جل وعلا فقال لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا الفريق المؤمن لا يرضى بكفرنا لأن الله تبارك وتعالى كرهه له وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فلم يرتضي لنفسه أن يتوافق مع دساتير ونظم ومناهج كفرية وينكرها إلا أن طرائق الإنكار تتفاوت من مؤمن لآخر فهذا ينكرها بقلبه ولا طاقة عنده أكثر من ذلك وهناك من ينكرها بلسانه وهناك من يحاول إنكار هذه الأمور بيده والموفق هو من وفقه ربنا تبارك وتعالى لمتابعة الوحي الصادق لمتابعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموفق ومن تابع السياسة الشرعية في هذا الإنكار إلا أنه لا يخلو مؤمن من إنكار الكفر ومن إنكار الباطل لم تجد مؤمنا يستمع على ربه تبارك وتعالى ولا يتساول عليه ولا يستبدل الذي هو أغنى بالذي هو خير لم يستبدل دستورا ولا منهجا ولا نظاما كفريا يستبدله بشرع الله تبارك وتعالى لم تجد مؤمنا يصنع هذا الصنيع وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله حق وأن شرع الله حق أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ويعلم تماما أن شرع الله جل وعلا هو رحمة ربنا بنا فكيف لا نتابعه وكيف لا ندعن له كيف لا نخضع لأمر الله تبارك وتعالى ونستسلم له ونحن نسير ونحن نحمل هذه الأمانة لا يغيب عن أذهاننا أبدا أننا كلما التزمنا بطاعة من الطاعات سنجد أن الصراع يلتج سنن لا تتغير ولا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا سأل هرقل أبا سفيان عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سجال يبال علينا مرة ويبال علي أخرى فقال هرقل وكذلك الأنبياء تبتلى وتكون العاقبة لهم ومن هنا وجب علينا حيطة وحذر تجاه هذا الواقع الذي نعيشه فالرايات المرفوعة وما أكثر هذه الرايات يجب علينا أن نحذرها لا يصح لنا أن نتداول بألسنتنا فقد يكون فيها السم الزعاف فلا يصح لنا أن نروج لها انظروا كيف حسبهم ربنا تبارك وتعالى يوما وقال لهم لا تقولوا راعنا نهاهم عن النطق بهذه الكلمة وقولوا انظرنا واسمعوا حتى لا يتشبهوا باليهود في نطقها فقد كانوا يستهزئون بها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح لمسلم أن ينطق بمثل هذه الكلمات التي روج لها أعداء الإسلام والمسلمين فقد رفعوا رايات كثيرة رايات للتكتل وللتجمع تحتها ومن نظر في الواقع الذي نعيشه وتابع الأحداث ستجد أمرا غريبا هذا الأمر يجب عليه قول القائل ما أشبه الليلة بالبارحة فوجه الشابه كثير فهم الآن يضربون على واترنا ويقولون بالرجوع إلى العرب أو رجوع العرب إلينا والبعض خرج وقد فتحتاه مرة أخرى يقولون لا بد من قومية عربية ولا بد من ارجاع الجامعات العربية. والبعض منا قد ينخدع بمثل هذه الامور وكأنه يتراءى له ان هذه هي الجنة الموعودة وان هذا الامر اذا ما حدث فسيتحقق من ورائه خير كثير. ولا يدري المسكين ان هذه راية رفعت للتكسل حتى تكون بديلا عن الاسلام. وما اكثر الغايات التي رفعوها للتكفل تحتها واستبدلوا بها شرع الله تبارك وتعالى. فبدلا من الرجوع للاسلام وبدلا من اقامه الخلافه الاسلاميه بدلا من الوحده الاسلاميه لا نادوا في الناس نادوا في هؤلاء المسلمين الذين يخاطبهم ربنا جل وعلا بقوله ان الدين عند الله الاسلام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. يا رب ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كلكم لادم وادم من تراب. لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى. هم ارادوا ان ينشروا في جسم هذه الامه. فبدلا من ان نرجع لديننا وبدلا من ان نرجع لاسلامنا والاسلام اكبر من العربيه ارادوا ان يستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير. وشانهم كشان المحامي البارع الذي يزيف الحقائق يلبس الحق بالباطل حتى يصبح المظلوم ظالما والظالم مظلوما. فتضيع الحقوق على الخلق شأنهم كشأن هذا المحامي. فقد ألبسوا هذه الدعوات زخرف القول وأعانتهم قوتهم على ذلك فاستبدلوا بها شرع الله وانفتحت الأبواب على هذه الأمة التي تدين بالإسلام حتى يباعدوا بينها وبين دين الله تبارك وتعالى. حتى غيروا كلمة الإسلام من الكتب وأصبح الفتح هو فتح عربي وأن النصر نصر عربي. فأصبحت كلمة العرب هي البديل عن كلمة الإسلام. فوجب علينا أن ننتابها نقول ما أشبه الليلة بالبارحة. فقد توافقت الدعوة وتزامنت الآن كما حدث منذ سنوات. فقد خرجت الأبواق تفتح وتنادي بقومية عربية. هل هذه الدعوة دعوة إسلامية تتوافق مع شرع الله؟ ميزاننا هو ميزان الكتاب والسنة. إليه نتحاكم وإليه نخضع وهذا هو الواجب علينا. فلا منبار لنا ولا مقياس إلا شرع الله تبارك وتعالى. قالوا لنا أن العرب يملكون وحدة الأرض ووحدة التاريخ يملكون الوحدة الجغرافية وحدة الدم ووحدة اللسان بل زيّلوا كل هذا بوحدة الدين. فهم حقنا يعلمون شيئا من دين الله لو راجعوا لشرع الله لأنكروا هذه القومية ولا أبطلوها. فالإسلام يجمع المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يبطل بين مسلم وآخر بحجة أن هذا عربي وأن هذا أعجمي. الإسلام لا أبى لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم إذا ما نظرت ستجد أن هذه القومية ولدت على موائد الإنجليز ولدت في دار المندوب الثاني البريطاني. حتى نتعرف على التاريخ وحتى نتعرف على هذا الواقع. وأقاموا بمقتضى ذلك زعامات وحدثت الانقلابات. وخرج هؤلاء شبان يصرخون يمينا وشمالا وكان التقتيل وكان ما حدث بعد ذلك من رفع هذه الرايات العلمانية اللادينية والتي ترتب عليها هذا البوار وهذا الخراب الذي تعيش فيه هذه الأمة إلى يومنا هذا. فقد خرجوا يهتفون بقومية عربية وأن أسسها هذه القومية هي وحدة الدم ووحدة التاريخ. نقول أن هذه العصبية منشأها هم هؤلاء أبو جهل وأبو لهب الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عنية هل أمر أعمى لا يستبين وجهه؟ ينصر عصبية أو يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية فقتل فقتل جاهلية. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. بمقتضى هذه القومية فرقوا بين المسلمين هنا وبين المسلمين في شتى بقاع الأرض، فأصبح وكأننا لا شأن لنا بإخواننا المسلمين في الحبشة أو في سجين أو في أفغانستان. فبمقتضى هذه القومية قسمت الأرض، قسمت الأرض وأقيمت الحواجز، وأصبح الانتقال إلى بلد عربي أصعب من الانتقال إلى بلد أوروبي، وتخطفتها النظم. فهذه الدولة يمينية وهذه الدولة يسارية، وكل هذه الدول لا حظ ولا نصيب للإسلام فيها. هذا هو ما حدث بسبب هذه القومية. أصبحت أوروبا هي واحة الأمن والأمان، فمن أراد أن يتعلم تعليما راقيا أو أراد أن يودع ماله في مكان أمين فما عليه إلا أن يودع ماله في أوروبا. هذا هو الذي حدث. وأقيمت الجامعة العربية، فماذا صنعت؟ لم تنشئ إلا معهد الموسيقى العربية، لم تنشئ مدرسة لتحفيظ القرآن، وكأن همتها لم تصل إلا إلى إقامة هذا المعهد، وكأنه سيوحد بين العرب جميعا، فأقاموا معهد الموسيقى العربية. ثم تولى كبر هذه الدعوة في عصرنا الحاضر. بعض نصارى كان من لبنان وسوريا دعوا للقومية العربية، وكانت النتيجة أن أطفئت وأن أطفئ نور الخلافة الإسلامية، حتى وإن كان فيها بعض الشوائب نتيجة عمل بعض الخلفاء الإسلام. كان فيه نوع من الغلظة ومن الجفوة ونوع من التباعد، فاستثمروا هذا التباعد وأعلنوا الحرب على دار الخلافة، أعلنوا الحرب على الخلافة العثمانية التي رفعت راية الإسلام في أوروبا طيلة 5 قرون، ومنعتهم من امتلاك حرمات المسلمين طيلة هذا الوقت. ولكن شابها بعض الشوائب كالغلظة، فقام هؤلاء النصارى ومن ورائهم التبشير يروج للقومية ويفصل العرب عن تركيا، وكانت النتيجة أن أعلنت الحرب على دولة الخلافة وشارك العرب فيها مع الإنجليز ولا لأعداء الإسلام على المسلمين. فالعربية لا تعرف دينا ولا تتحاكم لشرع، لا تتحاكم لدين الله تبارك وتعالى. فالمسلم يقاتل أخاه المسلم لكونه غير عربي، ويتوافق مع العربي حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. فمن عجيب الأمر أن الفيلسوف الأكبر لهذه الدعوة هو مؤسس حزب البعث النصراني، والذي دعا للقومية العربية، وهو الذي أسس أصولها. وكانت هذه الفلسفة التي يدرسها أبناء المسلمين الآن. فهل نرجع إلى قومية عربية مرة أخرى؟ نقول لا. فانغضى في هذا الأمر بعض من اختلطت عليه الأمور أو كل سرع على دين الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا يمكن أبدا أن ينخاضع بمثل هذه الزخارف أو يتوافق مع هذه الدعوات الكفرية التي تخالف دين الله تبارك وتعالى. فالمسلم يعمل بإسلامه ولإسلامه، يهتم بالمسلمين في شتى بقاع الأرض، يطالب بوحدة إسلامية ويعمل من أجلها، لا يجد بديلا عن دين الله تبارك وتعالى، بل هو يعد الانفلاق عن شرع الله جل وعلا كفرا بالله تبارك وتعالى. فلا يمكن ابدا ان ينخدع بمثل هذه الدعوات التي يطلقونها بين حين واخر، يروجون لها ويعقدون لها المقدمات حتى ترود على ازمغه المسلمين. فيجب علينا ان ننتبه، فدعوتنا دعوه اسلاميه ترجع لكتاب الله ولسنه رسول الله بفهم سلف الامه. هذا هو ضابطنا وهذا هو ميزاننا الذي نرجع اليه ونتحاكم اليه. قد يقول قائل: اذا كيف نفسر ان القران عربي وان الرسول عربي؟ فالقران نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قرشي، فكيف لا نحصر دعوتنا في وسط العرب؟ نقول لا بد من الرجوع لهذا المنهاج ولهذا الضابط، وحينئذ وباذن الله تعالى تنحل الاشكالات وتتزول باذن الله تعالى. فربنا تبارك وتعالى اختص هؤلاء لحمل هذه الرسالة، فيجب عليهم ان يقوموا بها، ويجب علينا اذا ما اردنا ان نهتم بالعرب اولا، ان نقيم نموذجا اسلاميا يحتذى، والا فالناس ينصرفون اذا ما انصرف العرب عن دينهم، لانهم هم الذين يداولون الكعبة، ولان الله تبارك وتعالى اختصهم الابتداء بحمل هذه الرسالة وبنشرها في ربوع العالمين. فاذا ما تخلف اهلها عنها كان الناس اشد تخلفا. فهم هنا يجب علينا ان نركز دعوتنا على هؤلاء العرب مرة اخرى، نعود بهم لدين الله تبارك وتعالى. قد ننتفع من العرب بشيء ولا حرج في ذلك، فقد ينتفع المسلم بعصبيته كما انتفع شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين قال له قومه: ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. ربنا تبارك وتعالى قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فكوننا ننتفع بشيء من العرب هذا الامر قائم ووارد. اما ان نجعل الدعوه دعوة عربية وقومية عربية، فهذا ما لا يصح لمسلم ان يدعو به. لا بد من التركيز على العرب ابتداء، ولا بد من دعوتهم الى الاسلام لحمل هذه الامانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدنة ولا مصالحة ولا موادعة من العرب الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية، قاتلهم هنا وهناك، بل الكل يعلم كيف كان قتال مانع الزكاة. وإن كان لا طاقة لنا الآن بهذا الأمر لكوننا بعيدين عن السلطة، إلا أن هذا الأمر حدث، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منهم إما الإسلام وإما القتال، لم يقبل منهم شيئا ثالثا، إما أن يدخلوا في دين الله وإما قتالهم، لأنهم يحيطون بالكعبة. ونزلت سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فلا بد من إرجاع العرب مرة أخرى لحظيرة الإسلام، لا أن نرفع راية قومية، وحينئذ سنقطع الطريق بإذن الله على الحاقدين من هنا ومن هناك، بل سنقطع الطريق أيضا على هؤلاء الشيعة الذين جعلوا دعوتهم الإسلامية حربا على العرب والعروبة، بل حربا على كل ما هو إسلامي. أعلن الحرب على أبي بكر وعلى عمر، وجعلوا أبا لؤلؤة المجوسي صديقا شهيدا. فلا بد من الرجوع إلى الإسلام، ولا صلاح لأحوال هذه الأمة، لا ينطلق حالها إلا بدين الله، ولا تنطلق البشرية كافة وهذه الأمة على وجه الخطوط إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا أن نوحد الميزان إن كنا مسلمين. إذا كنا حقا نؤمن بالله وباليوم الآخر، فيجب علينا أن نحكم إيماننا وأن نحكم إسلامنا، أن نرجع لربنا علاجا، علاجا لهذه النفس ولهذه الأوضاع المتردية. فالمجتمع الذي نعيشه أشبه بمجتمع الغابة، كفاح وغش وخداع، تمزقت الأسر وتخربت المجتمعات، بل قل أيضا تمزقت النفوس. على الرغم من انتشار الفواحش وعلى الرغم من انتشار الزنا، إلا أن حوادث الاغتصاب تطالعنا كل يوم. لماذا؟ لماذا يكون هناك اغتصاب والزنا وكأنه في حكم المباح أمر واقع، وبالرغم من هذا يتزايد الاغتصاب يوما بعد آخر؟ على الرغم من تواجد فرص العمل، إلا أن السطو المسلح ينتشر كل يوم، حتى باتت كل فتاة لا تأمن على نفسها، ولا يأمن رجل على عرضه بسبب انشياط الحرمات الله وبسبب التباعد عن دين الله تبارك وتعالى. آن لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا دينهم، أن يستفيقوا من غفلتهم وأن يتركوا جرآتهم على الله تبارك وتعالى. وإلا فلله جنود السماوات والأرض، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من جنده ومن حزبه، وإن حزب الله لهم الغالبون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، دعوتنا دعوه اسلاميه نستمسك بها ونحض عليها بالنواجذ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفرطين ولا مبدلين. ونحن نتحمل هذه الدعوة، والبعض يتعرض للإيذاء والابتلاءات، يعلم يقينا أن وعد الله لا يتخلف، فوعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويعلم ذلك ويطمئن لهذا الأمر، بل هو يستبشر به، بل اطمئنانه ويقينه بها بوعد الله أكثر من يقينه بما في يد نفسه، كما يقول العلماء: ليكن أمرك أن تكون أوثق بما في يد الله من منك بما في يد نفسك. فهذه هي حالة المؤمن، هو واثق بما عند الله تبارك وتعالى أكثر من وثوقه بما هو في يد نفسه. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فنحن نستبشر بوعد الله الذي لا يتخلف، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نستبشر بهذا الوعد الصادق، وإلا فالبعض افترى على ربي تبارك وتعالى فقال: لن تكون خلافة إسلامية ولن تعود الخلافة. هل قوله ذلك حقا؟ هل قوله ذلك صدقا؟ هذه جرأة على الله تبارك وتعالى. ومن ينطق ومن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ صادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ما أجمعت عليه علماء الأمة. فالخلافة يجب إقامتها، وما هي إلا إقامة لدين الله وسياسة الدنيا بهذا الشرع وبهذا الدين. فالخلافة إقامة للدين وسياسة الدنيا بهذا الدين، أمرها واجب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فربنا تبارك وتعالى هو الذي أمر بإقامة الخلافة في الأرض، ينتظم بها حال المسلمين يكونون تحت راية واحدة تغالبها، ثم يكون الولاء ويكون الأمراء ومنهجهم هو منهج الكتاب والسنة، يتحاكمون لشرع الله تبارك وتعالى. أمر واجب لا يمالي فيه مسلم، ولكن بسبب الظلم وبسبب الجهل الذي ابتدأنا به حديثنا اصطرى هؤلاء على دين الله تبارك وتعالى، فأنكروا ما هو معلوم من دين الله بالضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في فلا فأمروا عليكم أحدكم. هذا الخليفة الذي يختاره المسلمون يجب أن تتوافر فيه شروط طرحها العلماء في كتبهم. وإذا كان المسلم في أقصى اجتماعاته يؤمر عليه أحد إخوانه، فما بالكم بأعظم الاجتماعات؟ ما بالكم بحالة أمة تحتاج إلى سياسة وإلى اقتصاد وإلى حرب وجهاد في سبيل الله؟ لا بد لها من خليفة، وسواء أطلقنا عليه اسم الحاكم أو الخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين، فكل هؤلاء على اختلاف مسمياتهم يجب عليهم أن يحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر واجب عليهم في أكبر الاجتماعات يؤمر علينا، فما بالنا بأكبر الاجتماعات؟ على هذا اتفق العلماء، لم يقال في ذلك إلا الأصم. يقول القرطبي حيث أنه كان عن الشريعة أصم وقد ظهر، بل هم أكثر صمما من الأصم، بل هم صم بطم عمي، فهم لا يعقلون وهم لا يرجعون وهم لا ينيبون إلى ربهم بل يستلقون عليه وهم في قبضاته. إذا كان الحال هو حال الغلبة وهو حال القهر، إذا كان المسلم مستضعف في هذا المكان فيوشك الحال أن يتغير وأن يتبدل، وما ذلك على الله بعزيز. وإن الله لا يغير ما بقومنا حتى يغير ما بأنفسهم، فهذه الأحوال التي نعيشها وهذه الظروف التي تحياها الدعوة نستبشر بها كثيرا، ولله الحمد والمنة على الرغم من هذه الابتلاءات، وكأنها بمثابة إرهاقات ومقدمات لأمر عظيم، وكأنها مقدمة لفتح مبين سيحدث بإذن الله تعالى. إذا كانت الخلافة واجبة فربنا جل وعلا قد بشرنا أنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، سترجع خلافة. إن لم ترجع في هذا اليوم فبإذن الله تعالى سترجع غدا، وهذا الأمر ليس ببعيد على الله تبارك وتعالى. كل منا يتيقنه وكل منا يستبشر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فستعود خلافة على منهاج النبوة. فالذي يقول أن الخلافة لن تعود لا هو إلا مسارع على الله تبارك وتعالى. يوشك ربنا جل وعلا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وتقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن نذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن أن الله تعالى حين أنزل والذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. نستبشر أن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى ستفتح رومية وما ذلك على الله بعزيز. ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذا يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في مادياتهم ومعنوياتهم وسلاحهم. وما الحال الذي نعيش الآن إلا بمثابة مقدمة. نستبشر خيرا نستبشر خيرا. فهذه الدعوة وهذه الصحوة التي حدثت وعلى غير ميعاد وعلى غير توقع من أحد الفضل فيها بيد الله تبارك وتعالى. جند يخرجون من هنا ومن هناك يتزايدون يوما بعد آخر وتزيد طاعاتهم لله تبارك وتعالى. سواء كانوا رجالا أو نساء سواء كانوا كبارا أو صغارا. هذه الدعوة لن يحجزها حاجز بإذن الله تعالى. وما هذه الكلمات الكفرية التي يتشبق بها البعض ويلعثون بها عباد الله. ما هذه الكلمات أو صغارا. هذه الدعوة لن يحجزها حاجز بإذن الله تعالى. وما هذه الكلمات الكفرية التي يتشبق بها البعض ويلعثون بها عباد الله. ما هذه الكلمات إلا كلمات يمتلئ بها الفم دون أن يكون لها واقع. بئس الهوى أن يكون قائدا ومرشدا للإنسان يقوده إلى حسبه ويرشده إلى هلاكه. نستبشر ونبشر الناس جميعا أن الإسلام سيرجع لا محالة. وافق الناس أو خالفوا ارتضوا هذا الأمر أم لم يرتضوه سيرجع بإذن الله وستعود خلافة على منهاج النبوة. نستبشر خيرا بل نبشر أيضا هؤلاء الكافرين على عادة القرآن في تبشيرهم. فقد بشرهم ربنا تبارك وتعالى بأن لهم عذابا أليما. فستعود خلافة على منهاج النبوة يفرح بها المؤمنون. وإذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويضيق بها وتضيق بها صدور الكافرين. فعليك أن تحرص على دين الله وعلى الاستمساك به. أن تحرص على ذلك في قولك وفي فعلك في إقدامك وفي إحجامك. أن تعلم أن لك وظيفة تسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمك فيها وأن يتوفاك على الإسلام غير مفرط وغير مبذل. لا يصح لنا أن نخادع بهذه الدعوات التي ترفع. علينا أن نقيسها بكتاب الله وبسنة رسول الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كاتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من أراد للإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا سر أسرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. لكن ثلاث ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، عباد الله، ان ما يدور حولنا يزيد من اصرارنا على ان واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر لا بد منه لنجاتنا نحن قبل نجاة غيرنا. فانظر الى هذا الاعتداء على العقول والاذان، نسأل الله العافية. هذا الاعتداء بالمكاء والتصفية عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن قراءة القرآن. فلا فرق بين هؤلاء وبين من قال الله فيهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نريد منكم آذانا صاغية لسماع الحق ووجوها وقلوبا متجهة لقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعيشوا في عزلة تامة وانفصال كامل عما يدور حولكم من هذه الفتن، فتن الشهوات التي تجري من هذا المجتمع مجرى الدم في العروق، والتي لا نستطيع أن ننتقلها إلا بأن نزداد كما قلت إصرارا على القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليل نهار صباح مساء سرا وعلانية. عباد الله، موعدكم مع الندوة الشهرية التي يقيمها مسجد المتقين في الأسبوع الرابع من كل شهر عربي. وقد كان من المتوقع أن يأتي إلينا الأخ محمد إسماعيل لولا عذر طارئ، فندب إلينا أخا فاضلا نسأل الله عز وجل أن يلقي بالحق على لسانه وأن يقذف به في قلوب الخلق. محاضرنا اليوم الأخ سيد فندق، وموضوع الندوة هو حتمية الإسلام، حتمية العودة إلى الإسلام، طريق العودة إلى الإسلام، سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، عزتنا، مجدنا، قوتنا، خلاصنا في دنيانا وأخرانا، انتشار وزوال هذه الغمة وهذه الهزائم المتلاحقة على مجتمعاتنا، استرجاعنا لبيوتنا المقدسة، استرجاعنا لأرضنا المغتصبة، عودتنا إلى خلافة على منهاج نبوة لا يتم إلا بهذه المقدمة، بالإعداد الجاد الدقيق، هذا الإعداد لدين الله تبارك وتعالى، وهذه الفئة المؤمنة التي تحدث عنها القرآن والتي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفى بذلك، وإنما ترك لنا نموذجا صالحا دينا فريدا رباه خير الخلق وأزكاهم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كل فرد منهم بمثابة أمة. يعلمنا هؤلاء الصحابة من خلال حياتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف بدأ الدين، وكيف يمكن أن نبدأ مرة أخرى كما بدأوا رضوان الله عليهم. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، فإننا في شوق إلى سماع أخينا سيد وإلى هذا الموضوع الجاد. وقولوا إخوتي كما كان عبد الله بن عباس يوصينا ويأمر طلبة العلم فيقول: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته أبصارنا وأسقط إليه آذاننا. كونوا كالصحابة رضوان الله عليهم عندما يجلسون في مجالس العلم، يجلسونها كأن على رؤوسهم الطير. كونوا عباد الله صائمين بمثابة الصائم القائم في مجلس العلم، فلا تفكر في طعام أو شراب أو شهوة، ولا تفكر في التفات يمين أو يسار ولو شغلك سائل، بل كن متوجها بقلبك، صبورا ببدنك، حاضرا بذهنك، وانتوي النيات الطيبة منذ الآن حتى يزداد أجرك عند الله تبارك وتعالى. خلص نيتك وانظر إلى الخطى التي بذلتها وإلى الأموال التي أنفقتها حتى وصلت إلى هنا، واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. انتهي بهذه الخطوات أنك خرجت في طلب العلم فأنت في سبيل الله حتى تعود إلى أهلك. استحضر الآن أنك تجلس في مجلس رحمة تحق الملائكة بأجنحتها، فوالله الذي لا إله إلا هو لو استحضرنا هذا الموقف فحسب أن ملائكة الرحمن تغشانا وتحفنا الآن لبكينا بكاء كبيرا بعد خروجنا من بيت الله تبارك وتعالى. لو استحضرنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس التي نتدارس فيها كتاب الله عز وجل، والتي نبحث فيها عن سبيل لعودة الإسلام الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وما أدراك ما السكينة أخي؟ أما سمعت قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مجالس يزداد فيها الإيمان، وما أحرجنا إلى أن يزداد إيماننا، وخاصة في هذا الزمان الذي يحيط فيه بأسماعنا وعقولنا فتن الشهوات والشبهات. إلا نزلت عليهم السكينة وغطيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. انطوي هذه النيات، نية طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، نية الخروج لطلب العلم في سبيل الله عز وجل، نية أن تعلم كيف تعبد الله عز وجل، أن تعمل بما علمت، أن تدعو إلى الله عز وجل بعد علمك وعملك، أن يكون جادا لك هذا في دنياك وآخرتك تلقى به ربك وعنه راض. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإن الحديث ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، حديث يخص حياتنا ومستقبلنا وحياة الأجيال من بعدنا، طريق العودة إلى الإسلام وحتمية الإسلام الذي لا مفر منه، فإنه سبيل نجاتنا وصلاحنا في دنيانا وأخرانا. ومع أخي سيد فندق فليتفضل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن بالله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فلا من شك اخواني لأن الإسلام هو طريق النجاة، هو سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لا نشك أن نبي الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وارتضاه لهذه الأمة هو سبيل النجاة في الدارين في الآخرة وفي الأولى، هو سبيل النجاة من بطش الله عز وجل ونكاله وعقابه وعذابه في يوم يجعل الله عز وجل الولدان شيبا. النجاة من ذلك اليوم القريب أوانه، العظيم سلطانه، القاهر شأنه، النجاة منه بالإسلام، بالرجوع لدين الله تبارك وتعالى. النجاة من في هذه الدار مما فيها من أنكاد وغموم وهموم، إنما هو بالعودة لكتاب الله عز وجل، بالعودة لدين الإسلام، بالعودة للنبع الصافي، بالعودة للوحيين لكتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا حكما عدلا نقرأه ونتدبره، نؤمن بمتشابهه وننفذ محكمه، وبوحي السنة التزاما عمليا في حياتنا. هذا هو سبيل النجاة مما نحن فيه من ضنك، ومما نحن فيه من أنكاد، ومما نحن فيه من غموم ومن هموم. هو طريق السيادة، هو طريق الريادة، هو طريق قيادة البشرية التي تعيش الآن عيشة البهائم التي تتخبط، فما من نظام يقيمها وما من قانون يأخذ بيدها إلى سبيل النجاة. شرقيها وغربيها، شمالها وجنوبها يتخبطون. ضاعت إنسانيتهم، ضاعت مقومات النجاح في دنياهم، وهم أرذل الخلق في الدنيا، وإن ماتوا على ذلك فالآخرة أشد من الأولى. الإسلام إخواني، نظر الله عز وجل إلى العرب وإلى العالم فمقتهم عرضهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، سبقت رحمة الله عز وجل غضبه بالمؤمنين وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمته، أنزل الله عز وجل إليهم الإسلام. فانظروا اقرأوا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في التاريخ حتى تعلموا كيف فعل الإسلام في أقوام لا تكاد تجد خريطتهم على العالم آنذاك. هناك كان يعدهم المتحضرون المتمثلون آنذاك في الروم وفي الفرس وفي الصين وفي غيرهم، كانوا يعدون العرب لا يرفعون من قدرهم فوق قدر دابتهم التي يركبون عليها، كانوا مسترذلون، كانوا مستضعفون، كانوا مستحقرون، كانوا عبيد شهواتهم، كانوا عبيدا لسادتهم من الفرس ومن الروم. الزنا منتشر بانواعه الاربعه، الربا، الخمور، قتل النفس بغير حق، الحروب الطاحنه، النسيء، اللعب في شرائع الله تبارك وتعالى، السجود لاصنام لا تضر ولا تنفع. كل هذا كان موجودا ايام الجاهليه الاولى قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الطوله والجوله لقوى الشرق المتمثله في الفرس، ولقوى الغرب المتمثله في الروم. وما كان للعرب آنذاك قوة ولا هيمنة ولا سيطرة، ولكن رحمة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته الكونية أراد الله عز وجل لهذه الفئة من الناس، أراد الله عز وجل لهؤلاء العرب أن يبعث فيهم نبي وأن ينزل الله عليهم كتاب. أنزل الله عليهم الإسلام، بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ففي رقم قياسي من السنين غير الله عز وجل أحوالهم، بدل الله عز وجل شؤونهم، غسل الله عز وجل بالإسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم وقلوبهم، فعرفوا قدر إنسانيتهم، عرفوا أنهم بشر لهم مكانة عظيمة، عرفوا بالإسلام أنهم سادة لا عبيد، عرفوا بالإسلام أنهم قادة متبوعون لدين الله، تابعون لدين الله يتبعهم غيرهم، عرفوا أن لهم قدرا وعند الله عز وجل قدرا. آمنوا بالله، آمنوا بالإسلام، نفذوه على حياتهم، أيقنوا بوعد الله وبموعوده عز وجل وأن الغلبة لهم إنهم استمسكوا بكتاب الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ما أمر الله عز وجل به. غير الله سبحانه وتعالى بهم وجه التاريخ، غير الله عز وجل بهم أحوال العالم أجمع، غير الله عز وجل بهم الأمور الثابتة والقضايا التي لا خلاف ولا جدال عليها. فكانت هناك قضايا وكانت هناك مسلمات لا يختلف عليها اثنين ولا يتجادل فيها اثنين أن الغلبة للفرس والروم، بل كانوا ينظرون إليهم كفرسي رهان، الغلبة لفارس ثم الغلبة للروم، ولا دخل للعرب في هذا إلا المشاهدة. ما كان يتطرق لذهن واحد فيهم مهما بلغ من العتو، مهما بلغ من الغنى، مهما بلغ من الفقر، أن يصل العرب إلى أن يطلبوا النزال مع فارس أو الروم فضلا عن النصرة عليهم. ما كان الواحد فيهم يتصور في يوم من الايام ان تكون يثرب، ان تكون المدينه هي عاصمه العالم اجمع، هي التي يخرج منها القاده الذين يقودون العالم. كانت بمثابه خيالات، بل حتى الخيالات ما كانت ترد على اذهان هؤلاء، حتى في الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه أعسى الجنود في غزوة الأحزاب وهو يضرب بمعوله صلى الله عليه وسلم تلكم الصخرة العظيمة، فأضاع الله عز وجل له كنوز كسرى وكنوز الروم، فقال أبشروا، وبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سيفتتحون كنوز كسرى. فقال أحدهم كسرى بن هرمز متعجبا لأنه لم يكن يرد على باله أن المسلمين سيخرجون من المدينة حتى إلى مكة يغزونها ويفتتحونها فضلا عن غزو فارس. بالإسلام بهذا الدين القويم بالإيمان بمعرفة الله عز وجل الحق بالالتزام بأوامر الدين كاملا توحيدا ومعاملات التزموا بهذه الأمور فغير الله عز وجل بهم وجه التاريخ حقق الله على أيديهم فيكم المعجزات التي ما كانت ترد على أفكار البشر. انتصر المسلمون على صناديد قريش وكان فتحا عظيما. انتصر المسلمون على كسرى بن هرمز وكان فتحا عظيما. انتصر المسلمون على الروم وكان فتحا عظيما. وما زال المسلمون يفتتحون الدول تلو الدول حتى وصلوا بإيمانهم وحتى وصلوا بإسلامهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وصلوا إلى الصين شرقا وإلى حدود فرنسا غربا وإلى جنوب إفريقيا جنوبا، وصلوا بدينهم إلى العالم، بل وقف فارسهم على ضفة المغرب وقال لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لغزوت بفرسي هذا في سبيل الله. انتصر الإسلام بعدما ذاقت أوروبا المتحصرة الآن ذاقت ويلات الحروب وويلات الجهل. فمن قرأ في التاريخ يعلم تمام العلم أن في أوقات ازدهار الإسلام وحضارة المسلمين كانت تسمى عصور أوروبا بالعصور المظلمة لتفشي الجهل ولتفشي الفقر وللفساد المدقع الذي كان عندهم. وقت ظهور الإسلام ووقت عنفوان الإسلام قالوا لنا وعلمونا في تاريخنا الذي نقرأه أن في تلك العصور كانت تسمى بالعصور المظلمة، ولم يخصصوا بل عمموها حتى نعلم جميعا أن حتى مع ظهور الإسلام كنا نعيش في عصور مظلمة. لم يفرقوا أن دولة الإسلام وخلافة المسلمين كانت تعيش حضارة مزدهرة، وكانت أوروبا في تلك الوقت تعيش في عصور مظلمة تحت